قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قالوا بقصر منفصل. واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص وأبو جعفر ويعقوب. وارزقنا وأنت خير الرازقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قالون بقصر المنفصل والغنة. واندرج معه من اندرج: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يعقوب بالغنة والوقف بهاء السكت: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قالون بتوسط المنفصل. واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قالوا على الوجه السابق بالغنة. واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والداجني عن هشام وابن ذكوان وحفص ويعقوب: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وأنت خير الرازقين. وأنت خير الرازقين. الأزرق بترقيق الراء وقصر البدل وثلاثة العارض: وأنت خير الرازقين. وأنت خير الرازقين. وأنت خير الرازقين. الأزرق بتفخيم راء خير وثلاثة العارض. واندرج معه النقاش وحمزة: وهذا الوجه وهو تفخيم الراء المضمومة على قصر البدل يأتي من تلخيص ابن بليمة والتذكرة وقراءة الداني على ابن غلبوم. وتلخيص ابن بليمة يختص بكل راء مضمومة قبلها ياء ساكنة قبلها فتح. يأتي التفخيم من هذا الطريق: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية الأزرق بتوسط البدلين وترقيق راء خيز وتوسط ومد العارض. وأنت خير الرازقين، وأنت خير الرازقين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير. وهذا الوجه يأتي من تلخيص ابن بليمة فقط، لأن تلخيص ابن بليمة فيه قصر وتوسط البدل فقط. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا بمد البدلين ومد العارض وترقيق راء خير. وارزقنا وأنت خير الرازقين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. النقاش بالإشباع والغنة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال عيسى بن مريم: اللهم بالسكت العام.